بالنسبة للشيخ أنا الموضوع الأول اللي دخلنا نحن كان موضوع البيوت، دخلنا وكان الموضوع مباشر. فإذا كان بيع الأجل حديث من باع بيعتان، من باع بيعتين، قيل أن هذا فيه ضعف، فما تعليقك على ذلك؟ جوابي في سؤالك قيل وقيل للتمريض، فهذا القول ضعيف. أي نعم. ثم إذا كان هذا ضعيفا وليس كذلك بل هو قوي، والحديث الآخر نهى عن بيعتين في بيعة وفيه بيان ما هي بيعتين في بيعة، هل قيل هذا بأنه أيضا ضعيف؟ والحمد لله. طيب،